الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبتدئ بتفسير سورة الذاريات، جريا على ما كنا قد بدأناه في السنوات الماضية، حيث وصلنا إلى هذا الجزء. ومما لا شك فيه أن تفسير القرآن من أهم العلوم وألزمها في حق المسلم، لأن العمل بالقرآن واجب فرض، يجب على كل مسلم أن يعمل بما في كتاب الله جل وعلا، ولا يمكن للمسلم أن يعمل بكلام لا يعرف تفسيره ومعناه. وإن كان التفسير أو ما جاء في القرآن على أربعة أوجه، كما قال ابن عباس: قسم لا يعذر أحد بالجهل به، فهذا معروف، كما في كلمة قال وذهب وجاء وذكر الصلاة والحج وما شابه ذلك، فهذا معروف، لا يعذر أحد بالجهالة ممن يتكلم بلغة العرب. وقسم تعرفه العرب من كلامها، فيحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير ليقف على ما قاله علماء التفسير في ذلك وما نقلوه عن العرب. وقسم تعلمه العلماء أو تعرفه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا الإسناد صحيح عن ابن عباس، وعليه يتنزل ما في كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن هناك مما لا يعرفه الإنسان، ولهذا يعجب الإنسان من نفسه أنه يقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، ويختم القرآن وقد لا يتوقف عند آية ما معناها، أو كلمة ما معنى هذه الكلمة. فهو إما أنه من أعلم الناس بالتفسير، من أعلم الناس بالتفسير، عالم بالتفسير، أو أنه لا يتدبر ولا يتأمل ولا يقف. ولهذا يقول العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول: وتعلم التفسير واجب، تعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال الشيخ: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. ثم قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. ثم قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله على بصيرة، أو ليعبد الله على بصيرة. إذن أيها الإخوة، يجب أن نقف مع أنفسنا، فلا بد أن نقرأ تفسير القرآن. نعم هناك من القرآن ما هو واضح، ولكن لا بد، وخاصة أنت يا طالب العلم الذي تطلب العلم لأجل أن تتعلم وتعلم الناس وينفع الله بك عباده، لا بد أن تتعلم كلام الله جل وعلا وأن تتعلم تفسيره، فإن التفسير من أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فهو تفسير كلام الله. وهذا الجانب يكاد يكون مهملا من كثير من طلاب العلم بيانه للناس. نعم ربما يهتم بمقدمات هذا العلم وأدواته، وهذا شيء جميل وشيء طيب، ولكن أيضا يضم إليه العناية بكلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، فكان خلقه القرآن. لا يمكن أن يكون خلقه القرآن إلا لأنه صلى الله عليه وسلم قد فهم معنى ما أنزل الله عليه وتدبره وعقله وعمل فيه. وأنت مأمور بالتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتعلم القرآن وأن تتدبر القرآن حتى تتخلق بأخلاق القرآن، فتأتي ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، وتعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، وتتعظ بعظاته وعبره. وهذا يحتاج من الإنسان أن يحضر نفسه على هذا الأمر. والحمد لله كتب التفسير كثيرة، وكذلك لا يعدم طالب العلم من وجود شروح سواء كانت صوتية أو كانت مقروءة أو مكتوبة لطلاب لأهل العلم، كشرح العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي، فله أشرطة قد فرغت في كتاب اسمه العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير، والأشرطة موجودة، والحقيقة يمكن الاستفادة منها، وربما يستفيد السامع منها أكثر مما يستفيد من القراءة، نظرا لأن السامع يستفيد صحة العبارة وصحة النطق، كيف ينطق بالكلمة وكيف يؤتى بها. وكذلك لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قدر كبير من تفسير كلام الله جل وعلا، فالحاصل الإنسان يهتم بهذا ويعتني به حتى يحصل على السعادة العظيمة، لأن سلفنا أو لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف كان هذا ديدنهم وهذه عنايتهم، بل كانوا يقومون بالقرآن بالليل ويتدبرونه، وربما بكى أحدهم طويلا، وربما كرر الآيات ورددها حتى ربما يتأثر ولا يتم صلاته. ولعله لا يغيب عنكم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في بعض الأحيان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هي القدر التي تغلي بالماء، يعني يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم بكاء حينما يقرأ القرآن. وكذلك ثبت عن أبي بكر أنه كان يقرأ القرآن ويبكي كثيرا، وكذلك الفاروق وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الذين كانت عنايتهم بالقرآن عناية عظيمة. والآيات كثيرة في بيان فضل القرآن، وألخص منها يا أخي، الله جل وعلا سماه هدى، جعل هذا القرآن هدى. ألست يا طالب العلم أو ألست أيها المسلم تريد الهدى، تريد الهداية؟ خذها من كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألست تريد الاستقامة على الصراط المستقيم؟ ألست تريد النور؟ ألست تريد الفقه؟ ألست تريد حياة القلب؟ إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة، كلها في كتاب الله، فهو الأصل. ولهذا نقل البزار أحد تلاميذ الشيخ الإسلام في كتابه المناقب العلية في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية كلاما حاصل، وهو معناه أن شيخ الإسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أضعت كثيرا من الوقت في قراءة كتب أهل العلم، لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله. قال هذا في آخر حياته لما سجن ولزم كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن الله يفتح على الإنسان إذا لزم القرآن وتدبره. وكان أئمة السلف يختمون القرآن في 7 أيام، ومنهم من يختمه في 3 أيام. ولعل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين يعني أصل في هذا الباب، وهو حديث عظيم. وفيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما زوج ابنه عبد الله زوجة مر بها بعد مدة، فسألها عن حالها وحال زوجها، فقالت: نعم الرجل عبد الله، يعني زوجها، تعني زوجها، نعم الرجل عبد الله، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة جدا، يعني أن عبد الله نعم الرجل، رجل صالح، في الليل يقومه ويقرأ القرآن وفي النهار يصومه، لكن أهله لا حاجة أو لا نصيب لهم منه. فحكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلما لقيه به سأله: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. الحديث وفيه محل الشاهد، قال: اقرأ القرآن في 40. وهذه اللفظة عند الترمذي، يعني لفظة 40 اقرأه في 40 عند الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه العلماء كذلك من بعده. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر. ورواية اقرأه في شهر في الصحيحين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. هذه أيضا ما بين الشهر إلى 7، هذه رواية الصحيحين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، وهذا جاء بسند صحيح عند أحمد وغيره. قال: اقرأه في 3. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أطول مدة لا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما لم تقرأ كتاب ربك وكلام ربك سبحانه وتعالى، ولا تقرأه في أقل من 3، وإن كان بعض السلف جاء عنهم ما يدل على خلاف ذلك، ولأهل العلم تفصيل وكلام في ذلك، لكن هذه السنة لا تزيد، لا تمر عليك 40 لم تقرأه، ولا تقرأه في أقل من 3. قراءة القرآن حياة القلوب، القلوب تحيا وتموت، تحيا بالقرآن وبالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما أن النبات يحيا بالماء. فيا عبد الله اعرض قلبك على كتاب الله عز وجل، استشفي بالقرآن. أهل القرآن الذين يقرؤونه يشفيهم الله جل وعلا من كثير من الآفات، سواء ما كانت من الآفات المتعلقة بالقلب من الشبهات أو الشهوات، أو ما كان متعلقا بالبدن، أمراض الأبدان. فالإنسان معرض في هذه الحياة للإصابة وللأمراض. وأهل القرآن أصح الناس أبدانا، لأنهم حينما يقرأوا القرآن يشفيهم الله جل وعلا به، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالله الله في كتاب الله. وأضرب مثلا بسيطا وأقتصر عليه في بيان يعني كثرة الأجور التي تحصل للمسلم بقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن، يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني مثل أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في بعض رواية الحديث فتلك ثلاثون حسنة. فإذا قرأته كم يحصل لك من الثواب والحسنات؟ وبقدر الأعمال الصالحة مع صحة المعتقد والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان ويقرب العبد من ربه بكثرة الأعمال الصالحة. ولهذا سورة الفاتحة يقول ابن كثير فيها 113 حرف، وهذا أقل ما قيل فيه فيها. وغيره من المفسرين منهم من قال فيها 140 حرف، ومنهم من قال 127 حرف، ومنهم من قال غير ذلك. سورة البقرة فيها 25500 حرف. فإذا قرأ المسلم كم يحصل له من الأجر والثواب؟ فالله الله في طرق هذا الباب إنه أن تكون من أهل القرآن. فإن القرآن قد وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صاحبه بالمنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا، فيقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالله الله، فإن القرآن هو مادة العلم وهو منهج السعادة وهو عنوان السعادة. فإياك أن تكون من المقصرين في حق القرآن، بل لا بد أن تجعل لك وردا وحزبا منه يوميا بقدر ما تراه. إن كان تختم كل 7 أيام فحسن، إذا كنت مع طلب العلم تخشى يعني أن يؤثر على العلوم الأخرى مع أنه لا يؤثر، تقرأه في 10 في شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا حديث صحيح نص على أن من السنة تحزيب القرآن، وأن أفضل ما يكون في الليل. فإذا لم يقرأه في الليل وقرأه من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فإنه كتب له عند الله كأنما قرأه من الليل. فالله الله في كتاب الله. ثم نبدأ بتفسير سورة الذاريات، وقد لا نستطيع الإتيان على جميع الجزء، لكن سنحاول ونبذل قصارى جهدنا، خاصة أن الدورة كما تعلمون لمدة أسبوع. لو كانت لمدة أسبوعين فكنا في السنوات الماضية ننتهي من جزء كامل، ولكن نحن بإذن الله عز وجل سائرون على ومصممون، نسأل الله التوفيق والسداد على أن نفسر القرآن كله بإذن الله جل وعلا، سواء في هذا المكان أو في غيره. نسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. يقول الله جل وعلا والذاريات ذروة. أولا سورة الذاريات سورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء اختلفوا في المكي والمدني حينما يطلق في القرآن، فيقال هذه سورة مكية وهذه مدنية، ما المراد بذلك؟ ففيه أقوال ثلاثة، منهم من قال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا القول ضعيف. وهذا القول ضعيف لأنه يثبت واسطة، بمعنى أن يكون هناك قرآن لا مكي ولا مدني، القرآن الذي نزل ببدر أو الذي نزل بتبوك أو نزل بحنين. والقول الثاني أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول أيضا ضعيف لأنه يثبت واسطة، بل كثير من القرآن جاء عاما من غير أن يخص به أناسا معينين بالخطاب، فيبقى هناك شيء من القرآن لا يصنف أنه مكي ولا مدني. ومن المعلوم عند العلماء أن التعريف لابد أن يكون جامع مانع، لا يخرج منه ما يخرج منه ما كان، لا يخرج منه ما كان منه ولا يدخل فيه ما ليس منه، ولهذا القول الثالث لمسألة وأصح الأقوال أن المكي ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني ما كان بعدها، فكل ما نزل قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المكي، ولو كان نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وما كان بعد الهجرة فهو مدني ولو كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بمنى أو بعرفة عام حجة الوداع أو بغيرها. إذن وهذا هو أصح الأقوال لأنه اعتبر الزمن بالنظر إلى الزمان، فما قبل الهجرة فهو مكي وما بعدها فهو مدني. والأصل أيضا أن السورة التي يقال أنها مكية أنها مكية جميعها، والتي يقال فيها أنها مدنية أنها كلها كذلك، ومن قال هذه السورة مكية إلا كذا أو هذه السورة مدنية إلا كذا فالأصل أن قوله مردود إلا بدليل صحيح، إذا دل دليل صحيح على الاستثناء فيصار إليه، وإلا فالأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا. إذن سورة الذاريات مما نزل بمكة نزل هي مكية لأنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في الحقيقة في آياتها، فهي قصيرة الآيات وهذا من علامات السور المكية، وأيضا في موضوعاتها فإنها تعالج العقيدة، تتكلم عن البعث والجزاء والحساب، وأيضا فيها شيء من الشدة والغلظة على الكفار، وهي 60 آية. يقول الله جل وعلا والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. الذاريات أولا هذا قسم من الله جل وعلا، والقسم يتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول مقسم وهو الله جل وعلا لأن هذا كلامه، ومقسم به، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بشيء عظيم وله شأن. والأمر الثالث مقسم عليه أو جواب القسم، أقسم على شيء ما، وهذا الشيء لا بد أن يكون عظيما مهما خطيرا، والله جل وعلا قوله صدق وحق، ولكنه أقسم لعباده ليؤكد لهم ذلك ويزداد تأكيدا، وإلا فقوله حق جل وعلا ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ولو لم يقسم، لكن ما أقسم عليه يزداد أهمية إلى أهميته. كذلك القسم لا بد أن يسبقه واحد من حروف ثلاثة، إما الواو وإما التاء وإما الباء، والله تالله بالله، وهذه الحروف تجر المقسم به بعدها، يجر بعدها يكون مجرورا. والذاريات ذروة، الذاريات أكثر أهل العلم على أن المراد بها الرياح، أكثر أهل العلم أكثر المفسرين من السلف قالوا الذاريات هي الرياح، ويدل على صحة ذلك كما قال الأمير الشنقيطي رحمه الله أن الذروة صفة مشهورة من صفات الريح، أن الذرو صفة مشهورة من صفات الريح، كما قال جل وعلا فأصبح هشيما تذروه الرياح، وذرو الرياح معنى يعني تذروه أي ترفعه وتفرقه، فهي ترفع وتفرق التراب أو المطر أو غيرها مما شاء الله جل وعلا، فأقسم الله عز وجل بالرياح، وقسمه يدل على أهميتها في حياة الناس، وكذلك ذروها فإن هذا أيضا له أهمية في حياة الناس في حياة الأرض والبهائم والدواب، والله عليم حكيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، الحاملات وقرا أكثر المفسرين على أن المراد بها السحاب، على أن المراد بها السحاب لأنها تحمل وقرا، والوقر هو الثقل، والمراد أنها تحمل حملا ثقيلا وهو الماء، فهي تحمل حملا ثقيلا. وإن شئت فتذكر قليلا أنه إذا جاءت السحب وأنزل الله عز وجل المطر تمتلئ الأرض وتسير الأودية الشعاب، مع أنك لو نظرت إلى يعني حملة واية الماء أو تريلة من الماء إذا أفرغت الماء الذي فيها كثير بقدر، لكن لا يمكن أن يقاس بما ينزل من السحاب. ومع ذلك الله جل وعلا يجعل هذه السحب تحمل هذا الماء العظيم آلاف الأطنان لا يقاس بمقاييس أهل الأرض، ومع ذلك لا يسقط هذا الماء على الناس. ولو نظرت إلى قارورة ماء من صحة تريد ترفعها إلى أعلى لا بد أن تسقط مع أن وزنها قليل، لكن هذه السحب المحملة بآلاف الأطنان لا إله إلا الله يمسكها الله جل وعلا، ومن كثرتها أنه إذا نزل الماء ضاقت الأرض به كثرة فجرت الأودية والشعاب وربما أغرق الناس وربما دمر المساكن. فهي الحاملات وقرا تحمل وقرا أي ثقلا وحملا ثقيلا، وهذا أيضا يدل على أهميتها، فإن حملها للماء هذا نعمة عظيمة للعباد والبلاد، لأنه إذا جاء المطر أحيى الله به الأرض ورزق به أهلها. ويدل على صحة هذا التفسير أن الله جل وعلا قال وينشئ السحاب الثقال، هذا يدل على الوقف ثقل. قال فالجاريات يسرى، الجاريات يسرى المراد بها السهن تجري في الماء جريا ميسرا، فهي تجري بيسر وسهولة، لا تجد السفن تلك المشقة التي يجدها من يسير على الأرض، فتسير سيرا ميسرا سهلا. يسر الله عز وجل لها البحر مع أنه ماء، ومع ذلك تطفو عليه وتسير عليه سيرا بيسر. فالمقسمات أمرا، المقسمات أمرا المراد بها الملائكة يرسلها الله جل وعلا في شؤون وأمور مختلفة، فتأتي لبعض الملائكة منهم من يرسله الله عز وجل لقبض الأرواح كما هو شأن ملك الموت، ومنها من يرسله الله عز وجل لتسخير المطر وسوق السحاب، ومنهم من يرسله الله عز وجل لكتابة الأعمال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى غير ذلك. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى فالمدبرات أمرا على الملائكة، فهي تدبر الأمر من أمر الله عز وجل الذي وكله إليها. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، وفي قوله فالمقسمات أمرا دليل على أن تقسيمها إنما هو بما أمرها الله جل وعلا به وبما وكله إليها، فالأمر أمره سبحانه وتعالى، ولكن أمر الملائكة بأن تقوم بقسمه وبتدبيره بين خلقه وعباده. ثم قال إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم، أقسم الله جل وعلا أن ما توعدون أيها الناس وخاصة أولئك المكذبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش الذين ينكرون البعث والنشور، أقسم بأن ما يوعدون من البعث والنشور أنه لصادق وأنه قول صدق وحق وسترونه. وهذا يدل على تقرير وإثبات هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر ومنه البعث والنشور. إنما توعدون لصادق كفى بكلام الله صدقا، فمن هذا يجب على كل من أراد النجاة بين يدي الله أن يؤمن بالبعث والنشور والجزاء. ولهذا قال وإن الدين لواقع، والدين هنا هو الجزاء، الدين الجزاء، أئنا لمدينون مالك يوم الدين. ومعنى ذلك أن المجازات على العمل يدان الخلق بأعمالهم ويجازون، وإن الدين لواقع سيقع مجازات الجميع إن صالحا وإن طالحا، مجازات المسلم والكافر، ولكن المسلم تعرض عليه أعمال ثم يكون مصيره إلى الجنة، والكافر يناقش الحساب ويعذب ويدخل النار بناء على ما اقترفت واكتسبت يمينه. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إذن هذا جواب القسم، أقسم الله بالذاريات وبجملة من مخلوقاته على أن الجزاء حق، وأن المجازات وأن البعث والنشور حق، وأن المجازات في ذلك اليوم واقعة ولا بد منها. ثم قال والسماء ذات الحبس، قسم آخر. ومما تجدر الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، ليس لأحد أن يقول أريد أن أقسم بالذاريات أو بالسماء ذات الحبك أو بالفجر، نقول ليس لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال ليس منا من حلف بالأمانة. ولهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس الحلف بغير الله، فربما سمعت من يحلف بالأمانة وربما سمعت من يحلف بالنبي، ربما سمعت من يحلف بأمه وأبيه أو بنجاحه أو بذمته أو بشرفه أو بالكعبة أو بغير ذلك، وهذا حرام لا يجوز. ولهذا من صدر منه شيء من ذلك فليبادر إلى قول لا إله إلا الله، كما في الحديث الذي في البخاري من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر، لأن هذا كفارة يأتي بالتوحيد. أيضا ما ينبه عليه أن من الناس من يقول أقسم بآيات الله، والحقيقة أن هذا القسم ينبغي للمسلم أن يتجنبه، وإن أبى إلا أن يقسم بهذا القسم فعليه أن ينوي بآيات الله القرآن، لأن آيات الله منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق، فإن كان كلامه في صفات الله يقصد القرآن أو كلمات الله الكونية القدرية فإن هذا حق، لأنه يجوز القسم بالله بشيء من صفاته. وأما إذا كان يقصد بالقسم عموم آيات الله فإن الله يقول من آياته الليل والنهار وهما مخلوقان لا يجوز القسم بهما، فالأولى بمثل الإنسان يتجنب مثل هذا. لكن لو قال أقسم بالقرآن أقسم بكلام الله هذا حق ولا شك لأنه صفة الله. قال والسماء ذات الحبك، الحبك اختلف العلماء فيها على أقوال، ورجح الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الآية تشمل الجميع، فمنهم من قال إن الحبك المراد بها الطرائق، والسماء ذات الحبك قال الحبك هي الطرائق، فالسماء فيها طرائق. والحبك تطلقها العرب على مجاري الريح في الرمل أو في الماء، الماء إذا كان ساكنا ترى فيه مجاري، إذا وقفت على شفير البحر ترى فيه مجاري، كذلك الأرض أو التراب إذا كانت الهواء مستمرة عليه تجد أيضا فيه مجاري للريح، فقالوا إن الحبك هي المجاري في السماء، ولكن لبعد السماء فإن لا نراها، ولهذا قالوا والسماء ذات الحبك أي ذات الطرق. وقال وهذا القول قال به الضحاك وقال به الكلبي. والقول الثاني قال والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الحسن المحكم، ذات الخلق الحسن المحكم، وهذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال بعض وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والسماء ذات الحبك ذات الزينة، كما قال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال بعض المفسرين الحبك هي الشدة أي ذات الخلق الشديد، ذات الخلق الشديد. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله والآية تشمل الجميع، فالسماء ذات طرقات وذات زينة زينت بالكواكب، وخلقها شديد وخلقها حسن محكم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم، المقسم هو الله والمقسم به هي السماء ذات الطرقات، والمقسم عليه إنكم أيها الكفار، وهذا في كفار قريش وأغلب الكفار على هذا، إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف. نعم، لأنهم اختلفوا في القرآن واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين، وقالوا إنه سحر، وقالوا إنه شعر، وكذلك قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر كذاب اكتتب اساطير الاولين ويمليها علينا؟ فهم في قول مختلف، واكثر المفسرين على هذا انه اما انه في القران او في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين بل انكم لفي قول مختلف في امر البعث والنشور، فانتم مختلفون مكذبون مكذبون فيه. ولهذا يؤفك عنه من أفك بسبب هذا التكذيب الذي أذعتموه ونشرتموه، أفك عن الحق وعن الإيمان به من أفك بسبب كفري، صرف عنه من صرف، ومنع عنه من منع بسبب فعله. وعلى كل حال الأقوال متلازمة ومؤداها واحد، سواء قلنا أن المراد به البعث والنشور أو المراد به القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن ويدعو إلى القرآن وما في القرآن، والقرآن فيه الأمر بالإيمان بالبعث، ومن كذب به فقد كذب بالبعث. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك عن الإيمان به بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبعث من أفك من صرف ومنع من الإيمان بسبب عمله، وذلك لما سبق له من الشقاوة فيما كتبه الله عليه، ولكن الله جل وعلا خلقه وأوجده فعمل العمل الذي يستحق به ذلك باختياره وإرادته، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا قتل الخراصون، قتل في القرآن وخاصة من الله جل وعلا إذا جاءت فالمراد بها اللعن كما عليه أكثر المفسرين، قتل أي لعن، لأن اللعن هو برد والإبعاد من رحمة الله، فمن قتل أي لعن طرد وأبعد من رحمة الله فمصيره إلى الهلاك. قتل الخراصون، والخراصون جمع خراص، وهو الكذاب الذي يتخرص الأمور تخرصا، فهم حينما ينكرون البعث أو يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب شاعر، أو يقول ذلك عن القرآن سحر أساطير الأولين، هم يتخرصون تخرصا ويكذبون كذبا، مجرد تخرصات وكذب باطل لا أساس له، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حق، والقرآن كلام الله، والبعث حق، وكل ما أخبر الله جل وعلا عنه فهو الحق الذي لا مرية فيه، ومن عارضه فهو كاذب متخرص. قتل الخراصون، ثم ذكر شيئا من صفاتهم، الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة الجهل والغي والضلال والكفر ساهون، وهذا من أعظم الخذلان أن يكون الإنسان في باطل في ضلال ويسهو ولا يتنبه ويرى أنه على الحق إلى أن يفجأه الموت، ولهذا المؤمن له من قلبه واعظ، وكفى بكلام الله في كتاب الله واعظا، ولهذا من رأيته على المعاصي ويرى أنه على خير وساهي لاهي هذا والله من الخذلان له. وأما المؤمن فإنك تجد أنه إذا وقع منه الذنب صار يؤنب نفسه ويراجع نفسه، وعنده معصية معينة دائما يحدث نفسه ما يغفل عنها إلى أن يقلع عنها، وأما الكافر فهو في غفلة وسهو، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال في الكفر والشك غافلون لاهون، الذين هم في غمرة ساهون، قال في الكفر والشك غافلون لاهون، وقال غيره في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة. يجب أن يعلم المسلم أنه وإن كانت هذه الآيات إخبار عن الكفار إلا أننا نحن أيضا نتعظ بهذا وننتفع، فلا يجوز لنا أن نسهو أو أن نكون في غمرة وفي غفلة، بل علينا أن نكون دائما متذكرين أمر ربنا متعلقين بالله جل وعلا، فبقدر ذكرك لله وتعلقك به بقدر صلاحك وتقواك وحسن أمرك ومآلك. وأما الذي يغفل عن الله عز وجل فهو في واد مهلك عليه أن يرجع إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا ينبغي للمسلم. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الاستغفار صبيحة كل يوم. ثبت الحديث صححه الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة. كل صبيحة يقول استغفر الله 100 مرة. وكان يكثر الاستغفار حتى كان يعد أصحابه له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون ذاكرا لله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال يسألون أيانا يوم الدين، هذا دليل أنهم ينكرون. يسألون أيانا أي متى يوم الدين، يوم الجزاء الذي تقول يا محمد، وهذا دليل على أنهم يقولون هذا على سبيل التكبر والعناد ويعني التكذيب. فرد الله عز وجل عليهم مبينا أن ذلك اليوم واقع. اليوم هم على النار يفتنون. تريدون يوم الدين متى؟ هو ذلك اليوم يوم تفتنون على النار، يوم تحرقون وتعذبون بالنار. وهذا فيه جواب وفيه أيضا بيان المصير الذي سيصيرون إليه، ليس فقط أنه واقع في الوقت الفلاني بل هو واقع وحالكم كيت وكيت. وهذا فيه أبلغ عظة وزجر، فهو واقع ولا بد. يومهم هؤلاء المكذبون على النار يفتنون كما يفتن الذهب، لأن الذهب إذا أرادوا أن يخرجوا ما فيه فتنوه على النار، وضعوه في النار حتى يخرج ما فيه من الصدى وما شابه ذلك. فالفتن المراد به الإحراق، كما جاء عن جمع من السلف أنهم قالوا يفتنون يحرقون، ولكن هم ليسوا كالذهب في الحقيقة بل هم كالتراب. لكن المراد من قول من إرادنا لهذا الكلام أن نبين أن الفتن يراد به إحراقهم في النار وإدخالهم في النار وتعذيبهم في النار، وإلا الذهب يخرج من النار، وأما الكفار فلا يخرجون من النار خالدين فيها أبدا. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا يقال لهم من باب التبكيت والتوبيخ. والإنسان لا شك أنه إذا كان في مصيبة أن المصيبة مؤثرة عليه، فإذا وبخ وبكت في مصيبته يزداد ألما إلى ألمه. ولله المثل الأعلى، لو أنك نصحت إنسان عن أمر محرم ووقع بجريرة هذا العمل ثم جئته وقلت ذق هذا الذي كنت نهيتك عنه، لا شك أن هذا يكون أشد في تألمه، يكون شماتة به. وكذلك الكفار المكذبون يصلون النار ويفتنون بها ويحرقون بها ويعذبون بها، ثم يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم تستعجلون به، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. متى؟ متى الساعة؟ متى يأتي هذا اليوم كنتم تستعجلون به؟ وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب. ولهذا ما كانوا يستعجلون به وقع بهم وحل بهم، فبكتهم ووبخهم الله جل وعلا، وذكرهم بقولهم حينما كانوا يستبعدون ذلك. ولهذا كانوا من باب المكابرة يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجل لهم العذاب إن كان صادقا. والأمر أمر الله، والله جل وعلا قد كتب كل شيء وقدره. ولهذا قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو ما يختص الله جل وعلا بعلمه. ثم بعد أن ذكر شيئا من حال الكفار ذكر شيئا من حال المؤمنين، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته. فإنه ذكر الكفار وذكر تكذيبهم وذكر عذابهم، ثم أردفه بذكر ما أعده الله لأوليائه المؤمنين. ولهذا كما قال بعضهم قال قارئ القرآن كقاطف الزهر الذي يقطف الزهر وينتقل من زهر إلى زهر، فهو ينتقي أطيب الكلام وأحسن الكلام. هذا كلام الله جل وعلا وهو مؤثر. والقلب أيها الإخوة، القلب يتقلب. ولهذا ربما تمر بك آيات الوعيد ما تتأثر، تمر بك آيات الوعد تتأثر، تمر بك بها بعدها آيات القصص تتأثر. فالقلب المقبل على القرآن لا بد أن يتأثر، والقلب أيضا نفسه فترات، مرات تجد أنك تتأثر بآيات العذاب بذكر النار وما فيها من الوعيد، مرات تتأثر بذكر الجنة وما أعد الله عز وجل للمؤمنين، مرات بذكر القصص. ولكن ما دمت تعرض قلبك على الشفاء وعلى النور المبين وعلى الهدى أبشر، ستحصل لك هذه الأمور، ما لم يحصل لك اليوم يحصل لك غدا، وما لم يحصل لك غدا يحصل لك بعده، وبهذا تحيا القلوب التي تقرأ كلام الله جل وعلا. قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين جمع متقي، والمتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. والتقوى مأخوذة من الوقاية، والوقاية هي الستر والحاجب الذي يحجب بينك وبين الشيء، وأحسن ما عرفت به التقوى ما ذكره طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، هذه التقوى. ولهذا هذا التعريف قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية هذا أحسن ما قيل في تعريف التقوى، وقاله كذلك ابن القيم والذهبي وابن رجب كلهم وافقوا أو تابعوا شيخ الإسلام وقالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى. إذن إن المتقين، إذن المتقين الذين قد اتقوا ربهم جل وعلا ففعلوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه في جنات وعيون. جنات، وجنات جمع جنة، والجنة في اللغة مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، والمراد في بساتين، لهم بساتين كثيرة في الجنة من كثرة أغصانها وأشجارها تجن وتستر ما بداخلها، فسمها جنات لأجل هذا. وفي الدنيا الذي يكون عنده مزرعة كبيرة كل الناس يغبطونه عليها، لكن أيها المؤمن لك في الجنة جنات كثيرة. وأقرب إليك المسألة، روى النبي، نعم روى أبو هريرة وغيره، ورد من حديث أبي هريرة وغيره في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، فإذا دخل الجنة يرى أن الجنة ملأة، فيقول له تمنى، فيتمنى فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتمنى كذا ويتمنى حتى تنقطع الأماني، ما يبقى شيء يتمنى، فيقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فذكر الحديث وفيه فإن لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعاف. ملك عظيم يا أخوان، الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. آخر رجل يدخل الجنة وهو آخر رجل يخرج من النار يعطيه الله عز وجل 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. ولهذا لهم فيها جنات، جنات وعيون، كذلك العيون تجري في هذه الجنات، لا يعني يهمهم أو يخشون من قلة الماء، بل وفيها الأنهار التي تجري من تحتهم. إذن هذا مآل المؤمنين المصدقين، ومن أعمالهم وتقواهم التي اتقوا الله بها أنهم آمنوا بالبعث والنشور وآمنوا بالجزاء والحساب، فعملوا العمل وأعدوا لذلك اليوم عدته، لأن هذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، العمل له، العمل لذلك اليوم، العمل لما ينجي في ذلك اليوم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم الله من النعيم. فذكر ابن القيم أن هذا يتضمن أمورا، أولا الرضا عن الله جل وعلا فهم يأخذون ما آتاهم، والأمر الثاني أنهم لا يجدون مشقة في الحصول عليه لأن الله يؤتيهم إياه، آخذين ما آتاهم ربهم. وإضافته إلى الله جل وعلا يدل على فضله، فإن العطية بقدر معطيها، فما دام أنه أضافه إلى نفسه وهو الجواد الكريم فهو عظيم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر، ما استحقوا هكذا؟ كانوا قبل حصولهم على هذا النعيم كانوا من المحسنين، من المحسنين. والمحسن هو الذي يجمع وصفين: الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العمل. محسن أي مخلص لله في عمله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فكانوا قبل ذلك في الدنيا كانوا من المحسنين في أعمالهم، مخلصين بها لله، متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من أعمالهم، شيئا من الأعمال، من الإحسان الذي كانوا يقومون به، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون الليل ويصلون الليل. هذا من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن لا يغفلها. والشيطان له مداخل على الإنسان لا شك، أحيانا يأتي يقول: يا أخي أنت في طلب العلم، وطلب العلم فضيلة، ولو نمت عن ما صليت يكفيك طلب العلم. لا، اجمع بين طلب العلم بين قيام الليل، نم مبكرا وتنام ما كتب الله لك، ثم تقوم وتصلي من الليل، تجمع بين العلم والعمل. وخاصة أن قيام الليل في الثلث الآخر من الليل وقت تنزل الرب جل وعلا الرحمن الرحيم الذي يناديك وينادي غيرك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وما أكثر الحوائج التي نحتاج إليها، وما أكثر ذنوبنا، وما أكثر الأمور التي نحتاج أن نسأل الله عز وجل إياها. فعليك أن تطبق العلم والعمل، وهذا قد لا يأخذ منك وقتا كثيرا، وقد يشق على الإنسان في أول الأمر، لكن الإنسان لا بد أن يعني يعود نفسه على طاعة الله جل وعلا، لأن العبادة لا شك أن فيها نوع ثقل على النفس: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أما إذا كان الإنسان مجرد أن يتعلم ويقرأ ولا يعمل، هذه مشكلة كبيرة جدا. لهذا علينا جميعا أن نبادر العمل، ولا إنسان ما ينتظر من غيره. لابد زملائي اللي معي في الغرفة أو السكن أو الطلب، مادام هم يقومون أنا مثلهم، أو يعني يمني نفسه، لا، هذا شيء لك أنت، أجره لك وثوابه لك وعائدته عليك. إنسان يبادر يا أخوان. الله جل وعلا أخبر عن نبيه كما إن شاء الله سنقرأ عليكم أنه أمره بقيام الليل وأوجب عليه قيام الليل، وهو أسوتنا وقدوتنا، وقيام الليل داب الصالحين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، حينما تقول وتقوم تصلي من الليل. والأحاديث هذا كثيرة. قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم في الليل، يسمى هجوع. واختلف العلماء في هذه الآية في ماء هنا على أقوال كثيرة، منهم من قال أنها نافية، ومنهم من قال أنها مصدرية، منهم من قال أنها موصولة، منهم من قال أنها مؤكدة. فمن قال إنها نافية قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما يهجعون في الليل، ينفي الهجوع في الليل، لا يهجعون في الليل، قليلا هجوعهم لا يهجعون في الليل. ومن قال إنها موصولة كان تقدير الكلام: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، الذي يهجعونه من الليل قليل. ومن قال إنها مصدرية قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم، كان هجوعهم من الليل قليلا. ومن قال أنها مؤكدة قال: هي مؤكدة لما قبلها، يعني ولهذا بعضهم يعبر عنها بأنها زائدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول مؤكدة لقيامهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 85 يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا، فقليلا منصوب بيهجعون وما مؤكدة، يهجعون هجوعا قليلا. وهذا مثل قوله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هو مفسر في سورة المزمل بقوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا المستثنى من الأمر هو القليل المذكور في تلك السور، وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار، فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثه فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهار، وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا. ويقول ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: واستشكل بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه ثم نومه ثم نوم سدسه أحب القيام إلى الله، وهذا يشير إلى حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فابن القيم يريد يجمع بين الآيات هذه، تخبر أنهم قليلا من الليل ما يهجعون، وأحب القيام أنه ما كان يقوم إلا ثلث الليل. قال: واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أحب القيام إلى الله، فكيف يكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام؟ فكيف يثني عليهم بما الأفضل خلافه؟ يعني هذا ظاهر الأمر وجه الإشكال. فأجاب قال: وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعا، فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء ومن الفجر إلى طلوع الشمس، فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فيقومون نصف ذلك الوقت، فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ. يعني خلاص ما يقال بهذا أنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ليس معناه أن الإنسان لا ينام إلا ثلث الليل أو ربع الليل، بل أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ولو نام ثلثه آخر الليل قبل الفجر بقليل فإن هذا أنشق له، خاصة الذي يعاني بعض الأعمال الشاقة أو يعاني طلب العلم مثلا، لأنه أن يواصل من نصف الليل وهو قائم هذا يثقله، لا يأتي الفجر إلا وهو مستسلم للنوم. لكن لو نام قبل الفجر شيئا فإن هذا مما يعيد إليه النشاط والقوة. فحاصل جمع العلماء، وأتيت بجمع شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الهجوع قليل بالنظر إلى مجموع الليل والنهار، بالنظر إلى مجموع الليل والنهار فهو قليل، ليس هو أكثر الليل والنهار، وإن كانوا ما ينامون في النهار. وابن القيم يقول لا، هو خاص بالليل، لكن الليل يطلق من طلوع من مغيب الشمس مباشرة إلى وقت طلوع الشمس، وإن كان هو معدود من بعد صلاة الفجر من النهار على الصحيح. لكن يقول لو نظرنا إلى نومهم في هذه الفترة نجد أن فترة قيامهم أنها طويلة أطول من فترة نومهم. فالحاصل أن هذه الآية وإن يعني كان ظاهرها تقليل نومهم في الليل ليس معناها أن الإنسان يقوم أكثر الليل ويترك حق نفسه من النوم، لا، ينظر النبي يفسر القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. النبي يقول أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فثلث الليل مبارك وبه خير عظيم. فالحاصل أن هذا من صفاتهم. والحقيقة لعلي أثر عليكم بعض عبارات المفسرين، فيقول الحسن البصري: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال مجاهد: قليل قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، وكذا قال قتادة. وقال أنس ابن مالك وأبو العالية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، فدليل على أن الصلاة ما بين المغرب والعشاء أيضا أن من صلى فيها أنه أو كان ذاكر الله عز وجل فيها أنه يعني مثنى عليه أنه من لم يهجع فيضاف إلى وقت القيام. وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. وخلاصة أقوال أهل العلم أشرت إليه سابقا أن المراد أنهم يقومون من الليل قرابة الثلث، ولكن بالنظر إلى مجموع الليل يكون قيامهم أكثر من نومهم، لأن لبدنك عليك حقا، والإنسان يحتاج إلى نوم الليل لا يعوضه شيء. وفي أيضا بركة قيام الليل، لأن الإنسان إذا قام الليل فإن هذا لا يعد سهرا، ولعلنا جربنا ولعل كلنا قد مر بنا أيام التهجد في رمضان، الإنسان يبقى الليل كله قائما لكن لا يجد من أثار هذا القيام مثل ما يجده من أثار السهر أو سهرة في أمر من أمور الدنيا، يجد من الشقة والتعب والإعياء ما لا يعلمه إلا الله، لكن لما كان في طاعة الله كان خيرا ومرده على الإنسان مرد خير. قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار جمع سحر، وهو ما قبل الفجر، وهو الوقت الذي قبل الفجر لا شك فيه. منهم من قال أنه الثلث الذي قبل صلاة الفجر، قدر ثلث الليل، وثلث الليل يمكن حسابه، وهذا مما يشكل على بعض الناس أن الصلاة تمتد صلاة العشاء إلى نصف الليل، فيقال الأمر فيه هين، تنظر متى غابت الشمس ومتى يطلع الفجر فتجمع الوقت، تأخذ هذا الوقت كم ساعة وتقسمه على اثنين، والناتج تضيفه على وقت صلاة المغرب، الناتج تضيفه على وقت صلاة المغرب يتبين لك نصف الليل، وكذلك يتبين لك ثلث الليل أو ثلثه الأخير. فالحاصل أن ما قبل الفجر مباشرة، والمراد به الفجر الذي يحرم الطعام والشراب، الأذان الفجر الذي يمسك الصائم فيه، أما الأذان الأول الذي لتنبيه الناس فهذا هو وقت السحر، فهذا هو وقت السحر. قال وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض أهل العلم يصلون، وهذا القول قاله مجاهد، قالوا يصلون بالأسحار هم يستغفرون، قالوا يصلون. وقال آخرون قاموا الليل وأخروا استغفار الأسحار كما قاله المستغفرين بالأسحار. ولا فرق بين القولين، وهذه الحقيقة مسألة مهمة جدا في التفسير يا أخوان، يعني الإنسان الذي ينظر في كتب التفسير غالبا ما يظن الاختلاف، لا يكاد يجد آية إلا وفيها خلاف كثير، ولكن أغلب التفسير الموجود أو الخلاف هو من قبيل اختلاف التنوع، اختلاف التضاد. يقول الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، إذن فيه قولان للسلف، منهم من قال وهم يصلون ومنهم من قال يستغفرون. حقيقة لا فرق بين القولين، لا خلاف بين القولين، لكن من قال يصلون يعني يستغفرون وهم في الصلاة، يعني يصلي ويستغفر، وهذا دليل على أن صلاتهم في وقت السحر، وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر وسطه أو أوسطه وانتهى وتره إلى السحر. ويدل أيضا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل الثلث الآخر كل ليلة، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. إذن فهم يطبقون معنى الحديث، يستغفرون في صلاة الليل في وقت السحر. ومن العلماء من قال أنهم يستغفرون هكذا يعني كأنه بدون صلاة، ولهذا قال ابن كثير والاستغفار في الصلاة أحسن، كونهم يستغفرون في وقت الصلاة، في صلاتهم يستغفرون وقت السحر، وهذا دليل على فضل الاستغفار في هذا الوقت، وهذا من أسباب غفران الذنوب، لأن الله يحثك هل من مستغفر فأغفر له، فيا صاحب الذنوب عليك بهذا الوقت وكن من المستغفرين في هذا الوقت. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه من صفاتهم، كانوا قبل ذلك محسنين. فمن الإحسان أنهم كانوا يقومون الليل ويستغفرون في الأسحار، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم التي رزقهم الله عز وجل حق للسائل، قيل المراد به الزكاة، حق الذي هو الزكاة الواجبة. وهذا القول ضعيف، لماذا؟ لأن هذه السورة مكية، وفي ذلك الوقت لم تنزل الزكاة، فالمراد بالزكاة هنا والله أعلم أنها النافلة، صدقات التطوع، صدقات التطوع. وفي أموالهم حق لمن؟ للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويسألك ويطلب منك. فإذا سألك أحد فإن عليك أن تعطيه ما لم يكن عليك، يعني ما لم يكن عليك مضرة. وإعطاء السائل أمر قد حث الشارع عليه أن تعطيه، بل لما جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه من الصدقة نظر إليهما فإذا هما جلدان قويان، فماذا قال؟ قال لهما إن شئتما أعطيتكما، لأنهما سألا، ولا حظ فيها لغني أو لقوي مكتسب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن السائل حاول أن لا ترد السائل وأن تعطي، حاول ما يمر عليك يوم إلا وتصدق. نعم، لا نقول أعطي مالك كله أو نصفه أو ثلثه ولو شيئا يسيرا، ولو تدفع ريال واحد هذا خير عظيم أن تتصدق به، لأن كل عبد في ظل صدقته يوم القيامة. هذا ويعني جاء في فضله شيء كثير من النصوص. وما ورد عن بعض السلف أنه كان كل يوم يتصدق، ففي بعض الأيام يتصدق ببطلة، فقيل له رحمك الله ماذا تغني؟ قال ما أجد غيرها وأنا لابد أن أتصدق كل يوم. اتقوا الله ما استطعتم، إذا وجدت غيرها تصدق، وإذا ما وجدت إلا هي تصدقت بها. فلو أنني فرتب أموره وجعل أنه لو كل يوم يخرج ريالا من التقرب إلى الله عز وجل صدق شأنه عظيم، ويشفي الله بها من الأمراض، ويدفع بها مصارع السوء، يسهل الله بها أمر العبد. هكذا المسلم يكون يعمل بجميع النصوص، هذه فائدة العلم العمل به. والمحروم أصح الأقوال فيه كما قال ابن جرير الطبري، قال المحروم لا مال له بأي سبب كان، هو الذي لا مال له بأي سبب كان، يعني سواء أنه يعني يجمع الأموال لكن تتفرق منه تحل به المصائف فتذهب بأمواله، أو أنه فقير في الأصل ليس عنده شيء، أو مسكين عنده شيء ولا يكفي لحاجته. فالحاصل أنه يشمل كل من لا مال له بأي سبب كان. فهؤلاء المؤمنين في أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض فيها آيات، لكن لمن؟ لأهل اليقين. يقول ابن كثير أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. إذن الأرض وما فيها فيها آيات للموقنين الذين أيقنوا بما وعد الله به وبما أخبر به ويتدبرون ويتأملون. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسكم آيات، وكما أشار ابن كثير رحمه الله أنت في نفسك آية، في نفسك آية، بل آيات كثيرة تدل على أن ربك هو الله وأنه هو الخالق وأنك عاجز وأنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله، وأن الله قد أبدع فيك ما من الخلق ما يدل على عظمته وأنه الخلاق. ومما يذكر أن يعني هذا يحصل في النفس، يقول ان اعرابيا قيل له بما عرفت ربك او بما تعرف ربك؟ قال بنقض العزائم. بنقض العزائم هذا شيء في نفسه. احيانا تعزم على امر من الامور وتصمم وتصر عليه وربما ينهاك غيرك ويعذرك ولا تطيعه، في لحظة من اللحظات تقتنع وتترك الأمر ولا تقبل عليه، من الذي صرفك؟ الأمر في نفسك. أيضا في بصرك يا أخي، هذا البصر، هذه اليد، هذا الوجه، في خلقك، هذا كله آيات. فلا تبصرون؟ ما تبصر أنت؟ ما ترى؟ ما ترى هذه الآيات؟ هذه الآيات الواجب أن تردك إلى الله، تدعوك إلى تحقيق التوحيد وعبادته والإخلاص له والخضوع له وإفراده بالعبادة، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أكثر المفسرين على أن الرزق المراد به المطر، ومن العلماء من قال أن المراد بالرزق يعني ما قدره الله للعبد من الخير والشر وما قدره له من رزق. وأكثر المفسرين على أن المراد به المطر. وما توعدون، ما توعدون أكثر المفسرين على أن المراد به الجنة، وقال بعضهم ما توعدون به من خير أو شر، والأقوال متلازمة. ولا شك أن رزق العباد أنه في السماء، في السماء رزقكم. ورزق العباد حينما ينزل المطر تنبت الأرض ويحصل فيها ما يحصل من الخيرات، فرزقهم في السماء، فيسألون الله جل وعلا ويطلبون الرزق منه لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء أقسم جل وعلا، وقوله حق، إنه لحق، إنه قال بعض المفسرين عائد على البعث والنشور، إن البعث والنشور لحق كائن مثل ما أنكم تنطقون. فأنتم تنطقون، ما أحد يشك في نطقه لأنه هو يتكلم. لو قيل له تنطق قال كيف أنطق؟ ما تراني ما تسمعني أن أنطق؟ فالله أكد لهم أن البعث والنشور حق كائن لا محالة مثل تحقق النطق الذي يحصل منكم وتسمعونه. وقال بعضهم إنه لحق أي القرآن، وقال بعضهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال مثل هذه الأقوال حتى لو قيلت الخلاف بينها يعني هين. لماذا؟ لأن مؤداها واحد. وأكثر المفسرين ومنهم ابن كثير اختار أن الضمير يعود على البعث والنشور، إنه لحق كائن لا بد منه. ونكتفي بهذا القدر. ووردني ثلاثة أسئلة، أما سؤال يسألني عن شخص يعرفه في مؤسسة هل هو أخوك؟ أقول لا، هو يعرف السؤال. والثاني يقول هل الشافعي رحمه الله كان يقرأ القرآن في 9 أيام وحفظ الموطأ ليلا؟ أما حفظ الموطأ لا أدري، أما قراءة القرآن الشافعي مشهور عنه أنه كان يختم في رمضان مرتين، كان يختم في رمضان مرتين، وهذا جاء عن بعض السلف أنه ختم مرتين وربما ختم 3 وربما ختم ليلة واحدة. وقد ثبت عن عثمان أنه قرأ القرآن في ليلة خلف المقام في ركعة واحدة، ولكن أجاب الذهبي عن هذا أنه ربما كان أحدهم قد يعني نذرا أو حلف يمينا فأراد أن يضر بقسمه، وإلا فإن السنة لا يقرأه في أقل من 3. وقال بعض أهل العلم إن هذا يعود إلى حال الإنسان وسرعته في القراءة، فإنه إذا كان أكثر من القراءة وكان في عبادة فإنه يحصل له من حضور القلب والتدبر وعقل المعنى ما يعني في مع سرعة القراءة ما لا يحصل لغيره، فقد يقرأه في يوم. ولكن مع ذلك الحديث واضح، أن يفقه من قرأ في أقل من 3، فإذا قرأه في 3 ففي هذا بركة وخير، لأن الإنسان مهما كان حتى في رمضان وغيره عنده وقت يحتاج إليه لغير القراءة. والسؤال الأخير يقول القراء يقرؤون القرآن مقابلة الفلوس عند الجماعة من الحجاج وغيرهم. نقول لا، القرآن يقرأه الإنسان ليتعبد به، ما يقرأه من أجل الفلوس أو عند الأموات أو يقرأ عند الميت أو عند القبور، فإن هذا من البدع التي لا تجوز. نعم يعلم الناس القرآن، يصلي الصلاة، يكون إماما ويأخذ على ذلك أجره لا بأس بهذا كما تكلم عليه أهل العلم. وأما أنه يتآكل بالقرآن فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن التآكل بالقرآن، وأخبر أن أناسا يعني يتآكلون به ولا يسألون الله به، وحتى على أن يسأل الناس ربهم بالقرآن ويطلبوا الأجر والثواب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.